Corona. War das nicht so genug? يا سنة تانية الصوت الناس اللي طالعة يقفل الباب وراه، مفيش حد تاني يدخل. الناس اللي طالعة انا مش هدخل حد تاني. يا جماعة الناس تهدى علشان شايفين المايك عامل ازاي. انا سامعة نفسي بالعافية. الناس اللي واقفة ورا، الناس اللي واقفه ورا نلتزم الهدوء، نبدا المحاضره. يلا يا جماعة. الناس تسكت وانا هحاول اخلص لكم بسرعة. يا جماعة الصوت الصوت خلاص هنبدأ. اللي عايز يتكلم انا انت مش مجبر تحضر المحاضرة على فكرة. اللي مش هم المحاضرة وهيصدعنا ويصدع نفسه يتفضل ثلاث كافيتريات جنبنا او يروح ينام يريحنا نص ساعة. لو التزمت بالهدوء انا هلتزم معاكم نص ساعة بالدقيقة وهخرجكم برا القاعة كلهم ومخلصين الفصل كله. متفقين؟ المهم الاول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ انا دخلت لكم قبل دكتورة احلام بس احنا بدلنا مع بعض فانا اضطريت ان انا امشي. معاكم دكتورة صفاء فضل هاشم مدرس بقسم مجالات. تمام. ان شاء الله انا ودكتورة امينة هنديكم مادة اسرة وطفولة الخدمة الاجتماعية في مجال الاسرة والطفولة. انا اللي وصلني لان انا كنت مسافرة الاسبوع اللي فات ان دكتورة امينة ادتكم الفصل الاول في المجال الاسري. امينة او شيماء بس احنا خلاص المادة مختصرة علينا احنا الاثنين دكتورة صفاء ودكتورة امينة هم البوست ماستر بتاع ايه بتاع المادة بتاعتكم. تمام. الناس اللي معاها تليفون يلا اقفل. خلينا متفقين ان شاء الله الخطة بتاعتنا كل اسبوع اسبوع اسرة واسبوع طفولة. الاسبوع اللي فات كان اسرة الاسبوع ده هيكون مجال الطفولة. الاسبوع اللي بعده اسرة الاسبوع اللي بعده طفولة. محاضرة ومحاضرة متفقين. الناس اللي حضرت او محضرش المحاضرة المرة اللي فاتت الفصل الاول مقرر كله عليكم ومفيش حاجة محذوفة. والنهارده برضو الفصل مقرر عليكم مفيش حاجه محذوفه. الناس اللي ما حضرتش برضو تحاول تمسك الفصل هو سهل وبسيط حوالي 3 4 ورقات اصلا يعني مش حاجه صعبه. تمام. النهارده باذن الله بصوا لما تروحوا ان شاء الله هتمسكوا الكتاب او السي دي بتاعكم هتلاقوا ان الكتاب مش متقسم لجزئين. الناس اللي مسكته وبصت فيه يعني هو الطبيعي ان الجزء الاول المجال الاسري الجزء الثاني مجال الطفولة. هو المؤلف مش عامل كده عدد الفصول ورا بعض. طيب اول فصل عندنا في مجال الطفولة الفصل كام في الكتاب؟ الفصل الثامن. الفصل ايه؟ الثامن. تمام. بيتكلم عن مرحلة الطفولة اهمية الطفولة والمراحل التي تمر بها. تعالوا مع بعض نقول ايه العناصر اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. هنتكلم عن ايه؟ في حد حضر معايا الثلاث محاضرات اللي فاتوا؟ محدش؟ كلكم اول مره؟ ماشي. في الفصل ده هنتكلم عن مجموعه من العناصر وكلها سهله وبسيطه ان شاء الله. اول حاجه هنتكلم عن مفهوم الطفل او الديفينيشن بتاع التشيلدرن تعريف الطفوله. تاني حاجه هنتكلم عنها تعريف الطفوله اول حاجه. تعريف؟ نعم. انت اخذتيها؟ طب خلاص ما هي دي الأسرة يا بابا. دي محاضرة أسرة وطفولة. أنا بسأل في القاعات التانية حضرتي معايا قبل كده؟ لأ. تمام. أول عنصر عندنا هنتكلم عنه مفهوم الطفل. تاني عنصر المراحل التي تمر بها الطفولة. مين؟ خلي بالكم انا في تست النهارده. يا اهلا يا مرحبا بكم. مرحبا منورنا. يبقى النهارده يا سنه ثانيه هنتكلم عن مجموعه من العناصر في الفصل. والنبي ما تعملي دوشه عشان خاطر ربنا. هنتكلم عن مجموعه من العناصر. اول حاجه عندنا هنتكلم يعني ايه طفل. هنقول ايه المراحل التي تمر بها الطفوله. الصوت. اول حاجه هنعرف الطفل المراحل التي تمر بها الطفوله. والله هاخد تليفونه مهما كان نوعه ايه هاخده يعني هاخده. ماشي شيل التليفون. يبقى اول حاجه هنعرف الطفوله، المراحل التي تمر بها الطفوله، اهميه الاهتمام بالطفوله، يعني ليه احنا بنهتم بالاطفال. هنتكلم عن الحقوق التي يجب ان يحصل عليها الاطفال. تمام، العناصر سهله باذن الله. تعال نبدا مع بعض. اول حاجه عندنا، تعال نعرف الطفل. نمسك تعريف الطفل من ناحيه ثلاث اتجاهات. الشرع عرف لنا الطفل ازاي، القانون المصري قال للطفل يعني ايه، والمواثيق والقوانين العالميه قالت لي الطفل عباره عن ايه. تعال نمسك اول حاجه مفهوم الطفل في الشريعه بشكل عام، في الشريعه الاسلاميه. تعريف الطفل، حد يتخيل معايا الشريعه عرفت لنا الطفل ايه، يعني قالت ايه؟ هبه من الله. ليش؟ ما هو هبه من الله طبعا. على من؟ برافو عليك، ده تعريف الزواج ده على فكره. ده تعريف الزواج، بس برافو عليك. الشريعه الاسلاميه عرفت لنا الطفل، قالت هي المرحله التي تبدا منذ بدايه تكوين الجنين في رحم الام الى مرورا بمرحله النضوج. تاني، يبقى هي المرحله التي تبدا منذ تكوين الجنين في رحم الام حتى الوصول لمرحله النضوج. سيبك من الكتاب خالص، لما تروحي ذاكري منه، خليكي معايا. يبقى كل الكلام اللي انا هقوله موجود في الكتاب، بس الفكره ان ازاي تذاكريه ويتوصل لك ازاي بشكل ايه، بشكل بسيط. تمام، يبقى تاني، يعني ايه طفل؟ الشريعه الاسلاميه عرفت الطفل بانه كل هو المرحله التي تبدا منذ بدايه تكوين الجنين في رحم الام حتى وصولا بمرحله البلوغ. حتى وصلنا لمرحله ايه؟ البلوغ. طب ماشي، حد يقول لي ليه الشريعه الاسلاميه لم تحدد سن لمرحله البلوغ؟ ليه ما قالت ليش ان الطفل هو كل شخص بيبدا مثلا من سن، من بدايه المولد، تمام، حتى مثلا سن 20 سنه او 15 سنه او غيره؟ ليه؟ لان البلوغ ده بيكون على العقل، فمش كل واحد حاسس بعقل، يعني ممكن انا نبلغ على 18 واحده تحت على 15 كده، يعني كلامك نص صح ونص غلط. تمام، بس برافو عليك. اوريدي هو بيختلف البلوغ من الذكر للانثى، بس انا عاوزه اعرف ليه ما قالوش ان البلوغ عند سن الطفوله عند البنات من كذا لكذا، وليه ما قالوش عند الاولاد من كذا لكذا؟ ليه سابوها بشكل عام؟ ليه؟ اقول لكم انا ليه. قول. نعم، التكليف. انتوا كلكم صح على فكره، كلكم صح، بس تعالى اقول ليه من وجهه نظري ونتكلم. مرحله البلوغ احنا لو بصينا كبنت، ممكن بنت تتجوز على 15 سنه يكون جسمها متقبل فكره الجواز، وتكون قادره ان هي تشيل مسؤوليه بيت وغيره، مع ان اللي عندها 18 سنه مش هتقدر ان هي تقوم بنفس الحقوق والواجبات. تمام، والعكس. علشان كده مفيش فتره معينه لايه، ليه تحديدا للبلوغ في الاسلام متسابه مفتوحه، لان فتره البلوغ بتختلف على حسب السن. ممكن واحده عندها 9 سنين تبلغ، وواحده عندها 12 13 سنه ما تمرش بالمرحله دي في الفتره دي او تتاخر. تمام، فالاختلاف كان هنا. اذا فان الطفل في الشريعه الاسلاميه هو كل او المرحله اللي تبدا منذ بدايه تكوين الجنين في رحم الام حتى مرحله البلوغ. تمام، طيب جه بقى القانون، والقانون يعني أرقام، والأرقام يعني حفاظاً على الحقوق والواجبات للشخص على إيه؟ على الأرض. للشخص فين؟ في الأرض. المثال اللي أنا هقوله هيأكد لك ليه القانون المصري قال لك لأ، تعالوا الشريعة الإسلامية هي منبع القوانين والأحكام على الأرض على فكرة. بس لما نيجي نحدد سن معين للطفل، فانا هنا بحميه في بعض الحاجات. ايه الكلام ده يا دكتور؟ بتتكلمي بشكل عام ليه؟ قول لنا مثال. هقول لكم مثال. محمد هو في الشارع مثلا بيلعب مع زميله او الكلام ده، بيهزروا هزار تقيل، خبطه وقع في البحر، ورا بحر او كده، ماشي، هو وجاي يقع زميله ده نزل دماغه او راسه على حجر، فجأة مات، فجأة مات. تمام. محمد كان سنه 18 سنة الا يوم، 18 سنة الا يوم. هو الاكل هنا مش اكل عمد، الاكل اكل غير عمد. لو هو شخص كبير هيعاقب وهيعامل وهيحاكم في المحاكم اللي هي الدستورية الخاصة بالأشخاص الكبار، وهياخد سنين كتير وهيتحاكم وهيتحاسب وهيتسجن مع أشخاص أكبر منه في العمر. لكن هو علشان أصغر من 18 سنة، تمام، فهنا هو هيعامل معاملة الأحداث وهيحاكم في محكمة الأحداث وهيتسجن في دور رعاية لاحقة لرعاية الايه؟ الأحداث. هيتسجن هيحاسب على فعل عمله في الأرض لكن في نفس الوقت الحدث ده هياخد حقوق صحية واجتماعية وتعليمية. بالعكس ده كمان خلال الفترة اللي هو موجود فيها هيعلموه حرفة أو مهنة معينة يمتهنها جوه الدار. فهمتوني؟ يبقى القانون المصري لما جه حدد لنا سن للطفل حدد السن حماية لحقوق الطفل. يبقى خلينا متفقين ان الشخص لو ارتكب جريمة او جنح او جناية وهو عنده 18 سنة لا يوم يعامل معاملة الاطفال او الاحداث، لو 18 سنة ويوم هيعامل معاملة الاشخاص البالغين الكبار، وهيتحاكم وهيتسجن في سجون في السجون الخاصة بالاشخاص الرشدين. تمام. اذا من الكلام ده نقدر نقول ان القانون المصري، انا في اول الكلام قلت قانون يعني ارقام، فانت تحملوني في الرقمين اللي انا هقولهم. تمام. تحملوني. وفقا للقانون المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، تم تعريف الطفل بانه كل شخص لم يتجاوز 18 سنة. نوري الكلمتين دول تاني، صعبين، اقولهم تاني. يبقى تاني، الطفل، تعريف الطفل وفقا للقانون المصري هو كل، نقول القانون ولا بلاش؟ نقولها وامر لله. وفقا للقانون المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بأن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز سن 18 سنة. 18 سنة لساعة انت لسه طفل، 18 سنة وساعة انت كده خلاص باي باي بقى. تمام؟ فهمتوني؟ ماشي. مع ان على فكرة يا جماعة لو جيتوا الارض الواقع الاطفال اوقات بيستغلوا من ناحية الوالدين نفسهم. يعني مثلا اقول لكم مثال، اب عمل جريمة قتل، تمام؟ اول حاجة الام قالتها، بس انا مش جاي في دماغ الموقف على قناة ولا حصل امتى الجريمة دي او غيره. المهم اول حاجة الام قالتها هبلغ عن ابنك ان هو اللي عمل الجريمة، بدل انت ما هتتعدم هو هيتسجن 3-4 سنين وهيعملوه معاملة البني ادمين جوه دار رعاية الاحداث. اذا حتى الاسرة نفسها بتستغل القانون استغلال سيء ضد الطفل بتاعها، فاهمة؟ بس هو كل قاعدة ولها شواذ، مش كل الناس واحد طبعا. المهم يبقى ده وفقا للقانون المصري. انا شايفة ان القانون المصري خدم الطفل الصغير وحقوقه من ناحية تحديد السن، بس البشر بقى هم احرار اللي بيعملوا في نفسهم وفي عيالهم. نيجي بقى نقول سؤال هنا بقى، اتفق المجتمع، الناس المبسوطة ورا يا بختكم، اتفق المجتمع العربي او المجتمع المصري والمجتمع العالمي في تحديد او في تعريف، نقول تحديد افضل، في تحديد سن الطفولة، صح ولا غلط؟ انا هختلف معاكم، هقول صح. طب صح ليه؟ تعالوا على فكرة لما نيجي في الشرح هتعرفوا ان حتى المجتمع العالمي المواثيق والقوانين اللي هم سنوها في الاول هم نفسهم كانوا مختلفين بينهم وبين بعضهم. يعني مثلا اعلان جنيف قال سن، منظمة الحقوق العالمية قالت سن، ده قال سن، بس في القعدة كلها بقى طلعوا بسن محدد، والسن ده ما اختلفش كتير عن السن اللي حددته مصر. إذن تعريف الطفل وتحديد المرحلة العمرية الخاصة به، هناك اتفاق بين على المستوى العالمي وعلى المستوى المصري في تعريف إيه؟ في تعريف الطفل. الإجابة صح. طب تعال نقول تواريخ. نقول تواريخ ولا بلاش؟ نقول مقررة أكيد. بص يا جماعة، إعلان جنيف، إعلان جنيف ده كان عام 1934، ده أقرته المنظمة العالمية للطفولة، تمام؟ أو المنظمة العالمية، تمام؟ وجي بعدها إعلان العالمي لحقوق الطفل. الإعلان العالمي لحقوق الطفل كان عام 1959. بالرغم من ان الاثنين كل حد فيهم قال كلام وكل حد فيهم حدد حقوق مختلفه وسن مختلف للطفوله، بس المنظمه كلها وصلت لتعريف او تحديد لعمر الطفل بانه من اول ما يتولد الطفل. يا عمي اللي ورا في ايه؟ في ايه؟ والله هجيبك تشرح مكان وارتاح. انا اقعد ساكت. كلهم بصوا لك. اقعد ساكت بقى. يبقى مجمل الكلام اللي انا قلته ان مع اختلاف، على فكرة ممكن اجيب سؤال، تمام؟ مع اختلاف القوانين والتشريعات داخل المجتمع العالمي، الا انها لم تختلف في تحديد سن الطفولة مع المجتمع او الوطن العربي. صح ولا غلط؟ الاجابة صح. مع اختلاف اعلان جنيف ومع اختلاف منظمة حقوق الطفل وغيرها، الا انهم كلهم اتفقوا ان الطفل بيبدأ من اول ما يتولد لغاية سن 18 سنة. هل لو في جرائم بتتعامل هناك بيتعامل نفس معاملة الأحداث هنا؟ خلاص، هو خلاص السن ايه محدد. هناك هتلاقي دور رعاية الأحداث، وهنا برضو في دور لرعاية ايه؟ لرعاية الأحداث. يبقى احنا دلوقتي عرفنا الطفل على مستوى الشريعة، على مستوى القانون المصري، وعلى مستوى التشريعات والقوانين الدولية. طيب احنا كبشر بنمر بمراحل مختلفة في عمرنا. بنمر مرحلة الطفولة، بنمر مرحلة المراهقة، بنمر مرحلة الشباب، بنمر مرحلة الشيخوخة أو اللي هو مرحلة المسنين، تمام؟ إذن في مراحل حياتنا المختلفة بنمر، أو في عمرنا بنمر مراحل إيه؟ متعددة. هل الناس اللي بتضحك، هل جوه كل مرحلة في تقسيم؟ يعني مرحلة الطفولة نفسها متقسمة جوه نفسها ولا as a general؟ اسبيكفيك، تمام. يعني في جوه مرحله الطفوله ممكن نقول سوري مجموعه من المراحل التي تمر بها الطفوله. ايه هي المراحل؟ وقبل ما نقول المراحل هقول سؤال. هل بلاش من هل اتفق العلماء في تحديد المراحل التي تمر بها الطفوله، صح ولا غلط؟ من امتى؟ غلط ولا صح؟ طب اعلل انا يعني؟ ماشي. بص يا جماعة، الاتفاق في الأول على تقسيم مرحلة الطفولة كان في فترة طويلة، يعني المرحلة طويلة جدا كده. في مرحلة اللي فاتت دي كان في اتفاق ما بين العلماء كلهم ان الأطفال بيمروا بثلاث مراحل أساسية، تمام؟ جم بقى ناس معينة هنتكلم عنهم كمان شوية، لما دخلوا بقى في دراسة شخصية الإنسان والمراحل اللي بيمر بيها وكل مرحلة فيها خصائص إيه والكلام ده كله، قالوا لأ، أنتوا في مرحلة حصرتوها ممكن أنا أقسمها النصين تبقى مرحلتين، تمام؟ كلمينا بشكل علمي يا دكتور كل مرحلة، عشان إحنا خلاص صدعنا لنهاية اليوم. أنا هقول لكم بقى أول مرحلة اللي اتفقوا فيها العلماء لفترة طويلة كان شكلها إيه. بس اللي عاوزاكم تعرفوه، وسؤال مش موجود في الكتاب، ان لم يكن هناك اتفاق في تقسيم المراحل التي تمر بها الطفوله ابدا، ما كانش فيه اتفاق. طالما ظهر اختلاف يبقى معنى كده الاتفاق القديم ايه؟ هيتلغي، تمام؟ تعال نمسك اول اتفاق. قال ان مرحله الطفوله بتتقسم لثلاث مراحل: مرحله الطفوله المبكره، مرحله الطفوله المتوسطه، والمتاخره. برافو عليك. طب نقول السن ولا بلاش؟ نقول السن. اول مرحله اللي هي مرحله الطفوله المبكره من اول الشخص ما يتولد لغايه 6 سنوات. مرحله الطفوله المتوسطه من 6 سنوات ل 12 سنه ل 12 سنه. مرحله الطفوله المتاخره من 12 سنه لا مش ل 18 بقى. هو لا استنوا بقى، 18 ما هو علشان كده الدروب ده اللي هم حطوه في التقسيمه اللي انا هقولها هو اللي خلى علماء النفس اللي انا هقولهم بعد شويه قالوا كلامكم غلط، وان ما دي مش مرحله طفوله، وبرضه السن اللي انتوا وزعتوه غلط، لان احنا لما درسنا علم نفس نمو الطفل في مرحله معينه ده الطفل بيحب الحاجه دي في المرحله دي، بعدها لو دخل مثلا الست سنين وقفنا عند الست سنين، ست سنين ونص اهتماماته بتختلف عن اهتمامات الست سنين، وهكذا حتى لو فرقت نص سنه. تمام؟ علشان كده وزعوا لنا تقسيمه مختلفه. نرجع لمربعنا تاني، ان المرحله الثالثه قال من 12 سنه حتى 20 سنه. قال لغايه 20 سنه، 21 سنه انا دخلت في مرحله الشباب. هو كده ايه دخل حط نفسه في منطقه حمراء. ليه بقى انت ليه لما القانون المصري نفسه قال لك 18 سنه انت هتبدع ولا تخترع؟ المفروض يعني الكلام كده لازم نرجع نعيد مرجوعه، ايه مرجوعه تاني. تمام؟ جم علماء النفس قالوا انا بدل الثلاث مراحل اللي انت حاططهم انا هزود مرحله، وهقسم المرحله الاخيره المرحلتين، لان المرحله دي فيها شخصيتين بيظهروا. المرحلة اللي تعالى نقسمها من الأول بقى، يبقى خلينا متفقين إن مرحلة أو علماء النفس قسموا المراحل التي تمر بها الطفولة على كام؟ يعني لو قلت لك ثلاثة غلط، لو قلت اثنين غلط، لو قلت خمسة غلط، مفيش أربعة ونص للأسف، بس أربعة. لو قلت أربعة يبقى صح، متفقين؟ خلاص، يبقى لو قلت أربعة مراحل يبقى الإجابة صح. طيب، نخلينا أذكياء إحنا بنذاكر، ولما نيجي نذاكر المراحل اللي بنمر بها الانسان او الطفوله ما نستهونش بالمرحله، ونمسك زي جدول ونعمل كومبريهنشن ما بين كل مرحله. يعني مثلا مرحله الطفوله في التصنيف الاول، الطفوله المبكره بدات من 0 ل 6. مرحله الطفوله في علماء النفس بدات من 0 ل 6، يبقى الاجابه صح في الاثنين. ممكن يقول لك مرحلة الطفولة المتوسطة وفقا لعلماء النفس تبدأ من 6 سنوات ل 9 سنوات ل 12 سنة. غلط. الإجابة غلط. ليه؟ علشان أنا هقول لك التقسيمة بتاعت السن دلوقتي. قالوا لي أربع مراحل. أول مرحلة اللي هي مرحلة الطفولة المبكرة بتبدأ من سن 0، يعني من أول ما اتولد الإنسان، ل 6 سنوات. مرحلة الطفولة المتوسطة بتبدأ من 6 سنوات حتى 9 سنوات. عذبونا. مرحلة الطفولة المتأخرة بتبدأ من 9 سنوات ل 12 سنة. طب يا ترى ايه المرحلة اللي هي الثالثة الرابعة دي؟ قالوا لي مرحلة المراهقة انا ممكن اقول عليها مرحلة المثالية او الخيال. مثالية، مرحلة المثالية، مثالية بالثاء، بالثاء. تمام؟ المرحلة دي بتبدأ من 12 سنة حتى 18 سنة، وانا كده التزمت بالقانون ومحدش هيقدر يتكلم. تمام؟ هو فعلا التزم بالقانون اللي هو اخره 18 سنة، وقسم للمرحلة الاخيرة اللي هي مرحلة المثالية دي بتهتم او الفئة الظاهرة فيها هي مرحلة مين؟ المراهقة. مرحلة المراهقة وبداية مرحلة ايه؟ مرحلة الشباب. لان انا مش هخلط، هو الموضوع مش خلط. تمام؟ قبل مرحلة المراهقة حاجة، وان اول ما الطفل يدخل في مرحله المراهقه العند بقى بيظهر، والتمرد على السلطه بيظهر، كرهه لاي حد يقول له امر اعمل كذا بالنسبه للمراهق، يعني اوعى تعمل كذا، ماما تقول لي اعملي كذا انا مش هعمل كذا. هي دي مش عندي ليك كأم في المرحله دي. انت لو فاهمه بنتك كويس هتعرفي ان المرحله اللي بتمر بيها دي مرحله تمرد، ومش هتهدى الا لما تمر لوحدها. هتمر بالمرحله دي وهتعيشها، هتعيشها. تمام؟ فمحدش يحط في مخيلته ان ابني لو قلت له روح اشتري كذا وهو مش عاوز هو هيقول لا، هو حر. انت شايفه تمرد، بس في السن ده مش تمرد، هو بيكون شخصيته، واساعده على كده يا ريت يعني. تمام؟ يبقى عندي علماء النفس اختلفوا مع العلماء عامة في تقسيم المراحل اللي بيمر بيها الانسان، ويا ريت احنا وبنذاكر نعمل زي ما انا قلت لكم اللي هي كومبريهنشن او مقارنه ما بين السن في المرحله دي والسن فين؟ في المرحله دي. يبقى احنا دلوقتي اخذنا ايه؟ تعريف الطفل، واخذنا المراحل التي تمر بها ايه؟ الطفوله. من 18 لسن معين، ممكن ل 35 مثلا او ممكن كده، ده هتبقى فتره المراهقه، فتره الشباب. فين 0 ل 20 اللي هم اول مرحله؟ من 21 فتره الشباب بقى لغايه ال 40. من 18 مثلا ل 40 او ل 36 دي فتره الشباب وهكذا. ثواني يا سنه ثانيه. هما بصي حبيبتي هما في الفتره دي ماسكين الطفوله فقط. لو جيتي بقى للشباب هما هيدخلوا في التقسيمه اللي بعد دي، هيمسكوا السن اللي بعد بقى من كذا لكذا، لا هيمسكوا من 18. فهو من 18 ويوم زي الكلمه اللي انا قلتها لك، من 18 ويوم مثلا هيدخل في الرينج بتاع ايه؟ بتاع الشباب والبالغين. فهمتيني؟ برافو عليك. يبقى يا جماعه العنصر اللي بعده ايه؟ قولي قولي المراحل، اقول المراحل على السريع. طيب ماشي، مع ان انا على اخر والله. يبقى نقول المراحل تاني، نقولهم تاني. العلماء في الاول قالوا ان في ثلاث مراحل اساسيه، مرحله الطفوله المبكره من 0 ل 6، مرحله الطفوله المتوسطه من 6 ل 12، مرحله الطفوله المتاخره من 12 حتى 20 سنه. علماء النفس قالوا ثلاث اربع مراحل، مرحله الطفوله المبكره من 0 ل 6، متوسطه من 6 ل 9، متاخره من 9 ل 12، ومرحله المثاليه من 12 حتى 18. تمام؟ نيجي بقى عند الجزء المهم. انا ليه بهتم بالاطفال؟ ورق اهميه الاهتمام بالاطفال. تعال نتكلم بشكل عام احنا ليه بنهتم بالاطفال، وتعال نقول بشكل خاص ايه مظاهر الاهتمام بالطفوله على المستوى العالمي وعلى مستوى الوطن العربي. اول حاجه احنا ليه بنهتم بالطفوله؟ برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. انتوا الثلاثة قلتوا كلمة واحدة مع اختلاف الجمل اللي انت قلتوها، بس هي عنصر واحد بس. برافو عليكم. ايه تاني؟ بناء الشخصية. ايه تاني؟ اول سبب احنا ليه بنهتم بالاطفال او ليه بنهتم بالطفولة؟ لان مرحلة الطفولة هي بتعتبر من اضعف المراحل اللي بيمر بيها الانسان، صح ولا لا؟ انا في ايدي او على ايدي بيبي صغير، لا عارف يتحرك ولا عارف يشرب نفسه ولا عارف ياكل نفسه ولا مثلا هيروح نادي لوحده ولا الحاجات دي كلها. اذا مرحله الطفوله تعتبر من اضعف المراحل اللي بيمر بها الانسان، وشخصيه الانسان في المرحله دي بتتسم بالاعتماديه، مش معتمد على نفسه، لا بيعتمد على الغير في اشباع احتياجاته وليس شخصيه استقلاليه. يبقى انا ممكن اقول لك صح ولا غلط، تتسم مرحله الطفوله بالاستقلاليه، الاجابه غلط، لانه بيعتمد على غيره، وهي مرحله تعتبر من اضعف المراحل اللي بيمر بيها الانسان في حياته. تمام؟ في شبه كبير بين مرحله الطفوله ومرحله الشيخوخه. الاثنين مع اختلاف المظاهر اللي بتظهر في المرحلة دي، لكن الاثنين بيعتمدوا على الاخرين في اشباع احتياجاتهم ايه؟ الاساسية. تمام؟ زي السيرك، نبدأ اطفال وننتهي باطفال كبار. تمام؟ فاول حاجة زي ما احنا قلنا ان مرحلة الطفولة من اضعف المراحل بيمر بها الانسان. تاني اهمية عندي اللي ثلاثة من زمايلكم قالوها بشكل مختلف، بس انا هبدأها برضو بشكل مختلف. العنصر اللي انا هتكلم عنه ده قائم على مصطلح التنشئة الاجتماعية. يعني ايه تنشئة اجتماعية؟ التنشئة الاجتماعية هي تكوين شخصية الانسان وتلقينه للقيم والخبرات والمعارف. ازاي وايه معنى كلامي؟ معنى كلامي انا لما بجيب بيبي صغير، الطفل الصغير ده بيتولد عقل الطفل عباره عن صفحه بيضاء. الناس اللي طب اطلعي بره لو سمحتي، ورا هات شنطتك وتفضلي بره. هي عارفه نفسها، اتفضلي يلا. لا اللي وراكي. هات شنطتك واطلعي بره. انا على فكره انا لو واقفه ان انا بغني ولا انا واقفه بقول لك كلام مش في المنهج ولا الكلام ده كله مسخسخه وهتموتي على نفسك على الضحك، يعني اتفضلي بره انا مش عاوزاكي في المدرج. يبقى عند عملية التنشئة الاجتماعية لما انا ببسط لك المعلومه مش معنى كده ان انت تسخري من معلومه معينه، الدكتور بيحاول يوصلها لك بطريقه صح، تمام؟ لان الدكتور لما بيقول لك معلومه، على فكره انا عارفه يعني ايه تنشئه اجتماعيه، ومش مهم ان انا اقول لكم يعني ايه تنشئه اجتماعيه، وممكن اقول لكم العنصر اللي جاي بيتكلم عن كذا وخبطوا دماغكم في الحيط، ومش مهم عندي ان انت تفهموا ولا لا. بس انا بعامل ناس، انا لما بعاملكم الكتاب موجود عندكم في البيت، تمام؟ ولو دخلت على الانترنت هتلاقي المعلومه، بس انا بتكلم معاك على اساس ان انت هتبقى ام بعدين وانت هتبقى اب بعدين، تمام؟ فعمليه التنشئه الاجتماعيه انا بجيب الطفل الصغير عقله عباره عن صفحه بيضاء، انا كام وكاب بمسك القلم وبنقش جوه عقل طفلي الحاجات اللي انا عاوزه اعلمها له. الطفل الصغير اللي على ايدك اللي سن سنتين ونص ثلاث سنين انت شايفاه حاجه ضعيفه، هو حاجه ضعيفه، بس من اذكى المخلوقات الموجوده على الارض في المرحله دي هو البيبي اللي انت شايفاه ده. حاضر، معلش، من اذكى المخلوقات اللي ايه اللي انت شايفاها، بدليل اول ما ابنك يتعلم الكلام وبيتعلم مش عارف ايه تلاقي تحسي ان الموقف اللي بيعمله ده، انا حاسه ان انا شفت الموضوع ده قبل كده، حاسه ان انا مريت بالموضوع ده قبل كده، فاهمه؟ فهو على ايدك، شايف انت بتزعقي مع بابا، شايف انت بتتخانقي مع فلان، سامعك وانت بتشتمي، سامعك وانت بتعامل جوزك باسلوب كويس، سامعك وانت هاديه ومطيه صوتك، فهو يعتبر مرايتك. هو بيعتبر ايه؟ بيعتبر مرايتك. مرحله الطفوله او المرحله اللي انت شايف النون الصغير ده اللي قدامك ان هو ضعيف وكده، هو عباره عن كاميرا، انت شايله كاميرا على ايدك، شايف موقف سكرين شوت ودخل في دماغه، سكرين ودخل في دماغه، السكرين اللي هو بياخده ده بيعمل له ترجمه لمواقف هي اللي هتظهر بعدين اول ما الطفل ده يبدا ايه يتعلم الكلام. تمام يا جماعة؟ فإحنا كأمهات بعدين وكأباء يعني أعرف إن الطفل اللي أنت ماسكه على إيدك واللي أنت واخده في الشارع والكلام ده كله هو كاميرا ماشية معاك، أي موقف بيحصل إيجابي سلبي بياخده سكرين وبيحطه في دماغه بيترجمه وبعدين بيظهر معاكي بعد إيه؟ بعد ما يتعود يتكلم بقى ومش عارف إيه. مثال كده، أول حاجة الأم بتعملها، الطفل مثلا على صوته عليها، عنفها في حاجة، مش راضي يسمع كلامها في حاجة، انت ما بتسمعش الكلام، انت ما مش عارف ايه، فين التربيه، مش عارف. طب انت بتعنفيني ايه يا مدام؟ معلش يعني ده مرايتك انت، اللي انت عملتيه معاه هو اللي بيعمله ايه معاكي. فانت المفروض لما ابنك يعمل حاجه سلبيه مش هتتجهي ان انت تعنفه في الطفل، اقعدي شويه مع نفسك وهتلاقي نفسك انت السبب اللي وصل له ايه، اللي وصل للطفل اللي موجود قدامك، صح ولا لا؟ فعمليه التنشئه الاجتماعيه دي بتتم فيها العنصر الثاني بقى، اهميه الاهتمام بالطفوله، بتتم فيها عمليه التوجيه، التوجيه عن طريق الاسره بتكون شخصيه الانسان، التوجيه ايه؟ بتكونها التكوين السليم، الطفل بيكون سليم من الناحيه العقليه ومن الناحيه ايه؟ الجسديه، تمام؟ العنصر الثالث، العنصر الثالث انا قلت دلوقتي ايه بقى؟ اهميه الناحيه الجسديه، انا بهتم بالاطفال علشان اهميه الناحيه الجسديه، بهتم بالطفل، بهتم في الاكل، بهتم في الملبس، بهتم في النوم. لما انا بهتم باكله انا بهتم عشان اجيب له حاجه غاليه علشان مثلا اعمل تفاخر قدام الناس انا بجيب حاجه غاليه؟ لا، انا لما بجيب حاجات فيها عناصر غذائيه انا بفيد جسم ابني من جوه، فانا اللي يهمني ان ابني جسم ايه؟ جسمه كفلي. فالحاجات اللي انا قلتها دي هي من مظاهر الاهتمام بالطفوله، ان انا بعد ايه الجسد بتاع طفلي اعداد ايه؟ اعداد جاي. برضو عندي الناحية العقلية، المثال اللي انا قلته ان مثلا عندي اتنين من الامهات، الاتنين عندهم اتنين من الاطفال في سن بعض، الطفل ده مع الام الاولانية دي او الام الاولى في كل مرحلة عارفة ايه المصادر الخارجية اللي ممكن تجيبها لطفلها، مثلا بازل، مكعبات، حاجات مختلفة. الام التانية ده زنان ومصدعني ومش عارف ايه، على طول رمياه ومدياله التليفون او التاب واسمع كرتون، اتفرج مش عارف على ايه. هل الناتج العقلي بتاع الطفل الاول زي الناتج العقلي بتاع الطفل الثاني. اذا الاهتمام بالطفل ليه تاثير من الناحيه العقليه ولا لا؟ يبقى ده جزء مهم جدا. تمام. العنصر اللي بعده ان الاطفال بيمثلوا شريحه كبيره من المجتمع، فئه لا يمكن الاستهان بها، لان زي ما كلنا عارفين وانا واثقه ان انتوا عارفين ان الطفل بيعتبر اساس المجتمع زي البيت بالظبط. ليه احنا بالبلد كده بنمسك الـ الاساس بتاع البيت وندفع فيه مبلغ وقدره واهتم بيه ومش عارف ايه؟ ليه يا رجاله؟ ليه؟ علشان لو طلعنا حتى العشر ادوار لفوق قلبنا هيبقى مطمن. فنفس الوضع، الاطفال دول بيعتبروا هم حجر الاساس للمجتمع. انا لو عاوز المجتمع ده يتقدم ههتم بالطفل من ناحيه جسديه، ناحيه صحيه، ناحيه ترفيهيه، كل النواحي. تمام. انا عارفه ان يعني ممكن حد منكم يقول ده كلام نظري اكتر منه عملي، بس انا ماليش دعوه بالعام، انا ليا دعوه باسرتي. انا لو بدات باسرتي، انا لو قلت فضلت اقعد اتكلم بشكل سلبي، ايه اللي بيتقال، ايه مش عارف، ما حدش بيعمل، انا مالي بالحدود دي كلها، انا مالي بنفسي. تعال نبدا بنفسنا في الاول، فاهمني؟ وكل حد بيهتم باسرته وبيهتم بيه عشان ده حته منه اكيد يعني. فهي دي اول حاجه عندي اللي هي اهميه الاهتمام بالطفوله، ان الطفل هو المرحله دي بتعتبر من اضعف المراحل اللي بيمر بها الانسان، ان التوجيه مهم جدا في عمليه التنشئه الاجتماعي وتكوين الانسان، تكوين خبرات الشخص وقيمه، الاهتمام بالناحيه الجسديه والعقليه، وان الاطفال بيمثلوا فئه كبيره من شريحه المجتمع، ان انا لابد اهتم بيهم لاهميتهم في مستقبل المجتمع اللي هم بيعيشوا فيه. طيب ايه مظاهر الاهتمام؟ او تعال نقول سؤال يتفق المجتمع العالمي والمجتمع العربي في المظاهر الخاصة بالاهتمام بالطفولة، صح ولا غلط؟ يتفق، تتفق دول العالم العربي بمظاهر الاهتمام بالطفولة، صح ولا غلط؟ غلط، غلط، سواء دي غلط وسواء دي غلط. تمام؟ المجتمع العالمي والعربي مش بيتفقوا في مظاهر الاهتمام بالطفولة، والمجتمع العربي هو نفسه مصر والسعودية وغيرها من البلدان دي كلها هم نفسهم مش بيتفقوا في مظاهر الاهتمام بالطفولة. وهنقول الكلام ده، تعال نقول الأول خالص ايه مظاهر الاهتمام بالطفولة على المستوى العالمي. ايه؟ ازاي المجتمع العالمي بيهتم بالأطفال؟ حاجة واحدة اقولها لي وبعدين نقول القوانين براحتنا. لا، ما هو بيهتم بكل ده. تمام. بس هو مش هيمسك لك عنصر عنصر ويقول لك انا ههتم بده وههتم بده. لا، من مظاهر الاهتمام العالمي بالطفوله سن التشريعات والقوانين. الاجابه صح ولا غلط؟ صح. يبقى العالم او المجتمع العالمي بيهتم بالطفوله عن طريق سن التشريعات والقوانين، وكل قانون من جواه بيحط زي ما احنا قلنا ايه الحقوق والواجبات المفروض ياخدها الطفل جوه المجتمع. تعال نقول 3-4 من القوانين دول. اول حاجه الاعلان العالمي لحقوق الطفل عام 1959. تمام. العام العالمي للطفوله عام 1979. ميثاق حقوق الطفل العربي عام 1984. دي مواثيق واعلانات وايام برضو حطوها المجتمع العالمي بتضم مجموعه من الحقوق اللي هي بتظهر مدى الاهتمام بالاطفال، والمجتمع النامي لابد ان يلتزم بيها، والمجتمع العالمي لابد برضو ان هو يلتزم ايه بيها. التواريخ دي مهمه وتتحفظ. تمام. نيجي بقى عند مظاهر الاهتمام على المجتمع العربي. مظاهر الاهتمام على المجتمع العربي، احنا قلنا ان المجتمعات العربيه بتختلف. ليه بتختلف من وجهه نظركم؟ الشاطر يقولها لي بمثال. ليه؟ كل مجتمع ليه عادات وتقاليد. وايه كمان؟ برافو عليكي. ان كل مجتمع ليه ظروف اقتصاديه وظروف سياسيه وظروف امنيه وظروف اجتماعيه بتختلف من مجتمع الى اخر. جوه المجتمع العربي نفسه هنلاقي مثلا دول الخليج مستوى اقتصادي عالي، الدول مثلا الصومال وغيره من الدول دي متدني، الحاله الاقتصاديه فيها متدنيه. هل الطفل في الصومال بيحصل على نفس الحقوق والواجبات اللي بيحصل عليها مثلا في اي دولة من دول الخليج؟ اكيد لا. مثلا من الناحية الامنية او السياسية، هل الطفل اللي بيعيش في اماكن فيها حروب بيتلقى نفس الاهتمام والرعاية اللي بيتلقاها في المجتمعات اللي هي مستقرة امنيا؟ اكيد لا، ده بيختلف وده بيختلف. اذا كل مجتمع داخل المجتمع العربي نفسه بيختلف في مظهر الاهتمام بايه؟ بالطفولة. طب في حقوق معينة للأطفال؟ أكيد في حقوق، تمام؟ أنا ممكن كلها أقولهم في كلمتين بس أنا هديكم حقكم في آخر جزئية. أول حاجة عندي حقوق الطفل على مستوى الشريعة، تاني حاجة حقوق الطفل على مستوى العالمي وعلى مستوى مصر. تعال نمسك أول حاجة حق الطفل في الشريعة، حقه في النفقة والحضانة. انا من حقي زي ما احنا قلنا اكتر من مره وكلكم عارفين الكلام ده، ان طالما انت قررت وخططت ان انت تجيب طفل صغير فهو من حقه ان انت برضه ساعدت نفسك برسي. انا ما كانش في داعي. طيب شكرا خالص. يبقى عندي اول حق في الحقوق الشرعيه حق الطفل فيه، حق الطفل في النفقه والحضانه، تمام؟ حاطفي في النفقه، يعني انا طالما زي ما انا قلت خططت ان انا اجيب طفل صغير فمن حق الطفل ده ان انا انفق عليه واصرف عليه في كافه اوجه الحياه من اول ما يتولد لسن 17 سنه. يعني اللي احنا بنعمله في اولادنا ده حرام، والله العظيم حرام اللي احنا بنعمله في اولادنا حرام. ابني هو في حاجه اسمها ان انا اكون متعاون مع اهلي، او ان انا مثلا اهل ظروفهم مش كويسة اكون يعني ايه نوع من التعاطف معاهم او الكلام ده، بدل ما انا اطلب مثلا لبس مثلا في بداية الدراسة ما انا عندي قبل كده امشي حالي بيهم مفيش مشكلة. لكن انا مش من حقي كأم ان انا اجيب ابني واسيبه بالثلاث اربع شهور في فترة الاجازة معرفش حاجة عنه، واول ما يجي من بيت عملت بكام؟ طب انت كسبتي ايه؟ انت رامي ابنك فتره طويله لا عارفه انا من جنب مين، سواء رجاله او ستات او غيره الله اعلم، يعني والادهى من كده الرجاله اكتر من الستات باستغلال جنسي وفي الشغل وغيره. انت مش عارفه ابنك ده بيسهر فين، بيتفرج على ايه، بياكل ايه، بيشرب ايه، هل هو مرتاح هل هو مش مرتاح. انت كل هدفك بعدين او هدفك ان انا مش عندي فلوس فانا ده اسمه استغلال الاطفال، وده بيكسر الشخص من جواه. يعني انت ممكن حد عنده 18 سنة أو 17 سنة تبصيله بيتكلم بلسان حد عنده 30 سنة، بيتصرف تصرفات حد عنده 40 سنة، بيعمل إيه؟ شكله نفسه عجز قبل سنه، تمام؟ في السن ده بدل ما أنا أخده نادي، بدل ما أنا أوديه ملاهي، بدل ما أقول له روح مكتبة، بدل مش عارف إيه، لأ روح اشتغل عشان تصرف على إخواتك، روح اشتغل. ماشي يا حبيبتي ما أنا عارفة الإمكانيات كلها صعبة، بس المثل بالبلد بيقول مد الحافه على قد رجليك. يعني هو مش مجبر على فكره، هو مش مجبر، فده انتهاك لحق الطفوله، انتهاك لحق الطفوله. معلش بقى، يبقى اول حق عندي في الشريعه حق الطفل في النفقه. انا مش بعصف على اهاليكم على فكره، عاملين انتوا عاملين، بس هو ده الصح على فكره. يعني انا بشوف الاب والام اللي بياخدوا فلوس من ولادهم دون سن 18 سنة وبيخلوهم يطلعوا يشتغلوا، ده أنا قلبي بيوجعني على ابني لو أنا وصلته للمدرسة وأنا واقفة بالعربية مثلا ما عيني ما جاتش عليها ودخل البوابة، أفضل بقى طول الطريق أنا دخلته، طب دخل طب ما دخلش، طب حد أخد بيدي ومش عارف إيه. أنت إزاي كده؟ إزاي في السن ده ومهما كان 15 سنة أو غيره وسايباه بشهور برة علشان خاطر إن أنت تقولي له حتى مش حمد الله على السلامة وحضن بقى وكده والمشاعر دي؟ لا أنت عملت بكام؟ عملت بكام؟ للأسف يعني. حق الطفل في الحضانة، أول ما بتيجي كلمة حضانة عندنا بنقول إيه؟ طلاق. ما نروحش على الطلاق على طول. حق الطفل في الحضانة معناها ان حقه ان يكون بين اسرة متوازنة الاركان، اب ام اخوة اخوات على حسب ما ربنا بيدي الاب والام. ده حقي ان يتقفل الباب علينا اعيش واحس بالجو الاسري والدفء الاسري، هو ده حق الحضانة. لما نيجي بقى لموضوع الطلاق، لو في طلاق حق النفقة على الاب وحق الحضانة للأم حتى سن معين، والقاضي بعدين بيخير الطفل تروح عند مامتك أو تعيش مع باباك وعلى حسب إيه رأي الطفل. أول حق عندي. تاني حق عندي اللي هو حق الطفل في التربية الجسمية، حق اتكلمنا عنه ومش هكرره علشان إيه ما تملوش. حق الطفل في التربية الجسدية، حق الطفل في التربية العقلية، حق الطفل في التربية الروحية. حق الطفل في إيه؟ في التربية الروحية. ليه بقول التربية الروحية؟ مش هقول أشخاص. اللي يحزن أي أب وأي أم إن تيجي في فترة معينة ابنك مثلا في سنة رابعة ابتدائي، لا عارف اللي بيأذن ده الظهر ولا العصر ولا غيره، مش عارف إن في سنة قد إيه قبل العصر وبعدها قد إيه، مش عارف الفرق ما بين الفجر وما بين صلاة الصبح. فاهمين؟ انا مش بقصد ان انت ابنك في السن اللي قد كده ده هتمسك عصايا بقى تقول له العصر ده مش عارف ايه، الظهر ده مش عارف ايه. انا ما بقولش كده. انا بقول والقران بيقول وربنا بيقول ان احنا في فترات من سن معين بندرب ابننا على ممارسه الشعائر الدينيه، وبيوصل لسن معين سن التكليف بيحاسب من ربنا. انت حطيت الاساس يستمر عليه بتوجيهاتك، مرسي وشكرا، وانا هكافئ على كده من ربنا وانت هتكافئ. مشيت في طريق تاني ربنا يعني هيحاسبك انت، مش هيحاسبني انا. متفقين؟ ده بالنسبه ايه للتربيه الروحيه. تمام. اهم حاجه في التربيه الروحيه ان انا اعود الابن او اعود البنت ولادي ان في ربنا. ربنا موجود بيدي ثواب على الصح، بيعاقب على الخطأ. ان انا اعرفه بوجود ربنا ده هيعرفه ان في صح وفي غلط، في حرام وفي حلال، في ثواب وفي عقاب. وللمره المليون نقول تاني، لما اجي في اي مرحله من مراحل او القيم اللي انا عاوزه ادرب ولادي عليها، وبخاصه ان هي النواحي الروحيه او اللي لها علاقه بالدين او بربنا، اعمل ما تعملش، صح غلط، ضيعت نفسك وضيعت ابنك. سمعتي؟ فكرة المراية تمام، أنا مراية لي، بس برضو أنا من دور المتابعة خاصة في الدين. لكن يا دكتور لو أنا مش بصلي هيقولك ما أنت مش بتصلي يا ماما. تمام تمام، أنا مراية، الأم والأب مراية لابنهم، بس في نفس الوقت أنا برضو لازم أتابع. بس من اكتر الحاجات الغلط في الدنيا ان انت تعلمي ابنك حاجه خاصه بالدين بالذات بان ده صح وده غلط، هيكرهك وهيكره اي حاجه منك. لازم تعوديه بمواقف، بممارسات. تعال نلبس الطرحه مش عارفه نعمل ايه، انزل مع باباك الجامع هيعمل ايه، هو مش عارف يعني ايه صلاه في السن ده، بس عارف ان في جامع وفي ربنا بنصلي له وفي الحاجات دي كلها. فهمتوا؟ يعني موضوع الترهيب والترغيب في الدين هيجيب نتيجه ايه؟ نتيجه عكسيه. طيب حقوق الطفل على مستوى المجتمع المصري هنقولهم جنرال كده لانهم واضحين، الحقوق الصحيه، الحقوق التعليميه او التربويه، وعندنا الحقوق الثقافيه او الترفيهيه. طب على المستوى العالمي، حق الطفل في اللعب، حق الطفل في وجود اسره كامله، حق الطفل في عدم الاهمال، حق الطفل في عدم الاساءه. يعني ايه حق الطفل في الاثنين دول؟ وهل انا لو موجود اب او ام في المجتمع الغربي واهملت في الجزئين دول من حق ابني يشتكيني؟ لو ضربت ابنك ضربه مستمر، لو اهملت ابنك في موقف معين، خرجت الشغل من غير ما اقول لابني او ان انا اسست مع حد يرعى ابني في الفتره دي، طلعت بقى اشتغلت بعدين رحت مع اصحابي مش عارف فين، بعدين سهرت مش وابني في البيت لا اعرف اكل شرب مش ما اعرفش، ابني رميته، من حق ان هو يتصل برقم معين هناك يشتكي الاب والام للاهمال، للاساءه النفسيه الجسديه الجنسيه وغيرها، وبيعاقب عليها القانون. من حق الطفل ايضا ممارسه الشعائر الدينيه. ليه قلت ممارسه الشعائر الدينيه خاصه في المجتمع العالمي؟ لان زي ما احنا عارفين المجتمع الغربي او العالمي فيه ديانات كتيره جدا كتيره جدا، وممكن نكون سمعنا عنها وما سمعناش يعني. والاسره نفسها جواها ممكن تلاقي ديانات متعدده، ممكن تلاقي اللي بلا دين، ممكن تلاقي اللي هو المسلم مسيحي، ممكن تلاقي البوذي غيره، ديانات مختلفه ممكن تلاقيها في البيت الواحد. لو الاب مثلا مسلم والابن عاوز يروح مثلا الكنيسه عشان يصلي مره والتانيه اكبره ان هو ما يروحش، من حق الطفل ان هو يشتكي باباه، والعكس لو هو مسلم. مش هنا، مش هنا، مش هنا السبب، ان هناك ما بيجبروش حد على ديانه معينه. واحنا حتى في يعني احنا حتى في الاسلام، في الاسلام لو راجل يعني لو راجل انا مش هدخل في، بس لو راجل اتجوز واحده مسيحيه هو مش هيجبرها على الاسلام برضه، هو مش هيجبرها هي، بس لو لا لو على المجتمع المصري انا هقول لك، لكن لو على المجتمع الغربي ده ممنوع خالص، ممنوع، لان ممكن الاب يكون اصلا من البدايه مسيحي ويأسلم والاسره بتاعته كلها مسيحيه او بلادين او غيره، بس انا ما اجبرش حد على الديانه. اسمه عنف هناك بقى، هناك انا ما بتكلمش عن هنا، هناك اسمه عنف، واسمه ان هو هيحاسب قدام القانون على الفعل ده، ان انا ده بيقول لي ما تعبديش ربنا، هو بالنسبه له ده ربنا بقى، ما تعبديش ربنا. تمام، انا اتمنى ما اكونش اثقلت عليكم، واتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله. حضرتك شرحتي تقريبا 3 فصول ولا انا في ثلاثه؟ فصل اسره وفصل جاله، فصل اسره وفصل